بعتذر عن التأخير في إلقاء الدرس، لكن كان لحاجة مهمة وهي التوسعة الجديدة لمسجدكم إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وآذن لنا في التوسعة الجديدة وتصورناها، ودي بركة شهر رمضان، وزي ما حصل المسجد ده برضه تصوره حدث في شهر رمضان، وكنا بنصلي برضه القيام هنا المسجد القديم في الشارع، وبرضه جاء معنا الأخ الدكتور الخولي كتر خيره اللي هو أكبر مكتب استشاري هندسي في اسكندرية، وقفنا معاه بره هنا وادينا له التصور بتاع المسجد الجديد، وكان أغرب من الخيال، ما كانش يعتقد انه هينفذ أبدا، لأن ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه جمعية، والأرض مش بتاعتنا، عاوزة تصريح من وزير الصحة، وعاوزة شغلانة، والخامات مش هنلاقيها، وزي ايه الخامات مش هنلاقي العمال، لكن الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا انما يقول له كن فيكون. جات الفلوس وجات الخامات وجات العمال واتبنى المسجد، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بهذا المسجد. فكانت التوسعة بصفة مستمرة في خيالنا، مش عارفين نتوسع ازاي ونتوسع منين، لان ما ظل مرة هنا وما ظل هنا، قلنا على الارض بنعمل الشارع، سارعوا ببناء السور عنق واغتصابا، جماعة معهد البحوث، شوف بقول لك فيه قوارين في كل حتة، مش بنقول قارون مش قارون واحد، مش لازم قارون يبقى غني، ممكن قارون يبقى غني وممكن قارون يبقى ذو السلطة وممكن يبقى مفيش حاجة، لكن ربنا سخره للبغي، ده بيت ربنا يعني، قلنا الله الغني، فربنا سبحانه وتعالى ألهمنا الصواب والحمد لله في التوسعة الجديدة، إن احنا هنبتدي نسيب الجامع زي ما هو وناخد أرضنا اللي هنا اللي هي المظل اللي هي الحوش بتاع المسجد وكده، وبعدين نبتدي نبني حيطة المسجد الأول سيبها زي ما هو، وبعدين نبتدي نمشي نمد كده نلحق المسجد الثالث الجديد إن شاء الله بالاثنين دول مع بعض، وبعد ما نلحقهم ونوضب كل حاجة نبتدي نفك الحيطة اللي بيننا وبين الجديد، ونمد مظلة السيدات تبقى ضعف الحجم ده، ونعمل قصد المبنى هنا قبة الناحية التانية عشان تسحب الهواء السخن مش في حر، وان شاء الله الدكتور الخولي وافق على هذا التصور وما فيهوش عقبات ولا حاجة، وبالتالي فالحمد لله، بس ده اللي اخرنا يعني، والناس وقتهم مش مضمون، فقلنا نقدر ندي التصور يبتدي الرسم فورا من دلوقتي عشان يبتدي التنفيذ ان شاء الله مباشرة بمجرد الرسم ما ينتهي، وبالتالي من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. شدوا حيلكم بقى مع الاخ سعيد عشان نبتدي ان شاء الله ونبتدي على طول بقوة ما نتوقفش عشان التمويل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبدأ اليوم نتكلم عن باب من ابواب علوم القرآن، او هو علم قائم بذاته من علوم القرآن، وهو علم العام والخاص. امبارح اتكلمنا عن العام والخاص كبداية، هلخص بسرعة الجزء اللي اتكلمنا فيه امبارح عشان يبقى الكلام متصل. احنا قلنا انه العام هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر، كل لفظ يصلح للتعبير عن اشياء، فاذا استغرق هذا اللفظ كل ما يصلح للتعبير عنه بغير حصر يبقى ده لفظ ايه؟ عام. يبقى زي ما قلنا امبارح لما نقول رجل دي كلمة لفظ يصلح لايه؟ لكل ادمي ذكر، لكل ذكر من بني ادم يصلح له هذا اللفظ، فاذا استغرق اللفظ جميع رجال الدنيا من غير حصر ولا استثناء يبقى اللفظ ده والحكم عليه انه ايه؟ عام. عشان نعرف اللفظ العام في القرآن بسهولة ما علينا الا ان نتتبع بعض الكلمات اللي اذا جت او نشوفها تعرف ان اللي جاي ايه؟ عام. اول حاجة قلنا كلمة كل اذا كانت مبتدأة او تابعة، سواء جت في اول الجملة او جت في وسط الجملة تابعة لكلام اخر، كل مبتدأ زي ايه؟ زي ما قلنا بقى كل من عليها فان. في حاجة هتستنى؟ مش حاجة هتستنى. خلاص. كل من عليها فان. بعد كده في حاجة تانية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ده حاجة تانية منفصلة عن الناس وعن الأرض وعن السماء، لأن الله تبارك وتعالى كان قبل المكان وقبل الزمان وهو الآن على ما عليه كان. طيب وكل بقى دي هنا مبتدأ، كل من عليها فان، كل تابعة مثل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سورة الحجر. يبقى معنى هذا إن مفيش ملك تخلف. خلاص؟ يبقى دي كلمة ايه؟ كل، سواء جاءت مبتدأ او جاءت تابعة، يبقى معنى كده ان الكلام اللي جاي عام، يعم كل من ينطبق عليه هذا النص. خلاص؟ بعد كده قلنا الذي، التي المثنى بتاعهم الجمع، يبقى الذي، اللذان، اللذين، التي، اللتان، اللاتي، اللائي، يبقى ده عام على طول. وضربنا مثال وقلنا ايه؟ والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. الدليل بقى ايه؟ الدليل العقلي ان الكلام ده مش بس يختص بشخص نزل في الايه، ده كل من عمل كده، كل من عمل كده يسري عليه ايه؟ نفس الحكم. يبقى الحكم ده حكم ايه؟ عام. لان في والذي، الذي قال، يبقى كل من يقول يندرج تحت الحكم ده. الدليل ايه بقى؟ ربنا يقول بعد الايه دي على طول اولئك جمع بقى اولئك. طب اللي قال واحد والذي قال لوالديه في الاخر قال اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. يبقى الحكم هنا ايه؟ عام. ونهاه بلفظ الجمع. طيب يبقى كل من صدر عنه هذا القول يخش تحت هذا الحكم. اولئك الذين حق عليهم القول، بينت انه الجمع ده يعني كل من قال مثل هذا القول. مثال اخر والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. في سورة البقرة دخل في الحكم ده كل من امن وعمل صالحا، يبقى ده حكم ايه؟ شامل ايه؟ الذي يستغرقه اللفظ. ايه هو اللفظ؟ الذين امنوا. الذين امنوا يستغرق كل من يتصف بالايمان والعمل الصالح، ويبقى حكم عام على المؤمنين الذين يعملون الصالحات في كل مكان وفي كل زمان. الحسنى وزيادة سورة يونس. الذين هي، يبقى بدل في الذين يبقى كل من يندرج تحت الحكم ده، كل من احسن في كل مكان وزمان له الحسنى وزيادة. للذين اتقوا عند ربهم جنات، في آل عمران، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى كل اللي يسري عليه اللفظ ينزل عليه، ينزل عليه الحكم ده في كل مكان وفي كل ايه؟ زمان. واللائي قريناها النهارده، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. يبقى جميع السيدات اللائي يئسن من المحيض عدتهم ثلاثة اشهر، واللائي لم يحض الصغيرات اذا تزوجن قبل الحيض ثم طلق، تبقى العدة قد ايه؟ ثلاثة اشهر، لان مفيش حيض هنعرف ازاي، يبقى ثلاثة اشهر. يبقى حكم عام. خلاص؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. في سورة النساء طبعا ذكر، كانت في سورة الطلاق والله يئسن من المحيط في سورة الطلاق قرأناها اليوم. طيب قلنا كمان بقى في عندنا ثلاث حروف أي ما من. الحرف ده إذا لقيناه في الآيات سواء جاي على صيغة الشرط او صيغة الاستفهام او جاي موصول، جاي موصول، يبقى على طول الكلام اللي جاي ايه؟ عام. مثبة. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يبقى كل اسم يصلح لله تبارك وتعالى ادعي. وطبعا دي بترد بقى على المشايخ اللي بيدعوا المشيخة والتصوف ويقولوا للمريدين بتوعهم انت عندك اذن بانك تذكر بكلمة سبوح، ما يقدرش يذكر باسم تاني بدلا، وابتدي ما يتنقل من اسم لاسم باذن الشيخ. ازاي؟ ليه؟ مين عملك حاجب ومين عملك وكيل على اسماء الله؟ تدي من تشاء اسم وتدي من تشاء اسم اخر وتقوله ما تذكرش بغيره. منين جابها؟ منين؟ وربنا بيقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى في سورة ايه؟ الاسراء. طيب انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون في سورة الانبياء. ما جت ايه؟ اي جت في الايه ذكر. هنا جت ايه؟ ما. انكم وما تعبدون، يبقى كل ما يعبد من دون الله هيخش جهنم. وقلنا امبارح ان الكفار لما سمعوا واحد بيقول له طب يعني عيسى هيخش ما بيعبد، لانهم فاهمين ان كلمه ما بتشمل الكل. فربنا رد عليهم وقال ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. بنضرب مثلا بمن؟ من يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في سورة النحل. ايضا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا في سورة النساء. يبقى اي وما ومن. وبعدين قلنا الجمع المضاف والجمع المعرف بالالف واللام. اي جمع مضاف واي جمع يتعرف بالالف واللام. الجمع المضاف قلنا زي ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم. اولاد جمع اضيفت الى المخاطب اولادكم، يبقى الحكم يسري على جميع الاولاد. كل ما يطلق عليه لفظ ولد يسري عليه ايه؟ الحكم يسري. طيب الجمع المعرف بالالف واللام زي المؤمنون، قد افلح المؤمنون سورة المؤمنون. طبعا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قلنا في سورة النساء. قد افلح المؤمنون اول سورة المؤمنون. قد افلح المؤمنون يبقى في مؤمن مش هيفلح، ولا كل ما ينطبق عليه اسم مؤمن يبقى ايه؟ داخل تحت الحكم. قد افلح المؤمنون. طيب في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى يقول قاتلوا المشركين، يبقى في حد مستثنى؟ خلاص يبقى ده لفظ عام. طيب اسم الجنس المضاف برضه هو اسم الجنس المعرف بالالف واللام زي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم في سورة النور. امره كلمة امر اسم جنس، امره اضيف اضيف اصبح اسم جنس ايه؟ مضاف. يبقى معنى هذا انه كل امر لله تبارك وتعالى يحذر من يخالفه. كل امر مش امر او امر لا، فليحذر الذين يخالفون عن امر، رغم ان كلمة امر مفرد لكنها اسم جنس، يبقى تصلح لكل امر. يبقى اي امر لله داخل فين؟ في الحكم ده. طيب اما يقول ربنا سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا في سورة البقرة. البيع اسم جنس معرف بالالف واللام، يبقى كل بيع حلال. الربا ربا اسم جنس عرف بالالف واللام، يبقى كل ربا محرم. يبقى حل الله البيع وحرم الربا اسم جنس معرف بالالف واللام. يبقى الربا كله ممنوع سواء بقى كان ارباح بورصه، ارباح بريد، ارباح بنوك، شهادات استثمار، شهادات تامين، تامين على الحياه، لان الربا في تعريفه كل مال جر نفعا مقابل انتظار فهو ربا. كلمة انسان، انسان ده اسم ايه؟ جنس. لو عرفناه بالالف واللام قلنا الانسان، يبقى ان الانسان لفي خسر. خلاص يبقى كل الناس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الاسم اسم الجنس المضاف اسم الجنس المعرف بالالف واللام. بعد كده قلنا النكره سواء جاءت في السياق النفي او النهي او سياق الشرط او سياق الامتنان. النكرة ان جاءت في سياق النفي والنهي، سياق الشرط سياق الامتنان. ضربنا الامثلة بقى. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خلاص، يبقى اي قول يقال لهما الابوين، الاب والام، مش اب بعينه ولا ام بعينها، لهما خلاص، بدل قيل لهم اف يسري عليه ايه نفس الحكم، ودي في سورة الاسراء. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. يبقى في حد رب، في حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش خزائنها، في حاجة ما عندوش خزائنها، في شيء ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش خزائنه. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك. يبقى كل ما يصلح ان يعبر عنه بكلمة ريب خلاص دخل في الحكم نكرة. طيب، فلا رفث، الحد اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى كل رفث، كل فسوق، كل جدال ممنوع في الحج، في سورة الحج. طب لو قلنا في سياق الشرط زي ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ودي في سورة التوبة. وإن أحد من المشركين، خلاص، يبقى لو جه مشرك يستجير بالنبي يأمنه لحد ما يسمعه القرآن وبعدين يمشيه ويبلغه مأمنه، هو حر بقى آمن أو مأمنش بعد كده، يبقى هو بتال، لكن يجي يسمع كلام الله الأول، يبقى ممكن يأذن لحد وحد لا، ممكن يأمن حد وحد لا، خلاص. وإن أحد من المشركين، طب في سياق الامتنان، وانزلنا من السماء ماء طهورا، في سورة الفرقان، ويبقى الكلام ده كلام ايه؟ عام، وشمل كل ما نزل من السماء من ماء. خلاص. طيب، بعد كده لما عرفنا بقى ان دي الكلمات اللي لو شفناها يبقى التعبير والجملة والحكم عام، نبتدي نقول العام مقسوم ثلاث اقسام، ثلاث انواع. عام اريد به العموم وهو باق على عمومه، عام اريد به الخصوص، عام مخصوص. خلاص، من برضو الكلام ده، يعني الكلام ده كل من عليها فان عام، لكن هنشوف بعد كده العام ده اللي احنا اتكلمنا عنه لما نقسمه بقى، عام اريد به العموم، عام اريد به الخصوص، عام مخصوص. الباقي على عمومه امثلة كتير، ومش في الاحكام الفرعية، لان اللي في الاحكام الفرعية غالبا ما بيخصص بعد كده، كل حكم له تخصيص. هنشوف مثال بقى. الباقي على عمومه، العام الذي اريد به العموم باقي على عمومه. وان الله بكل شيء عليم، كلمة كل جت اهي، يبقى خلاص، يبقى ربنا بكل شيء عليم، عام باقي على عمومه، مفيش حاجة هتختص منها او تخصص ونقول بس دي مش هعرفها، دي مش هعرف، لا خلاص، عام باقي على ايه؟ عمومه. دي في سورة المائدة. في سورة يونس، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، باقي على عمومه. طيب، الناس ايه بقى ده؟ جمع معرف بالالف ولا مش كده برضه؟ في سورة الكهف، ولا يظلم ربك احدا، خلاص، في حد هينظلم؟ لا يمكن. طيب، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق وهكذا، يبقى ده برضه ايه؟ باقي على عموم، مفيش حد ما اتخلقش من تراب بقى كله. طيب، الله الذي جعل لكم الارض قرارا، سورة غافر، خلاص، باقي على ايه؟ عمومي، مفيش ارض بقى مش هتبقى قرار. والله الذي جعل لكم الأرض قرارا. عاوزين بقى دي كلها أمثلة في العام الباقي على عموم، لكن مش في الأحكام الفرعية. في الأحكام الفرعية قالوا نادر جدا لما تيجي تلاقي حكم عام مش مخصص، لأنه ما من عام إلا ويتخيل فيه الخصوص طالما فيه أحكام فرعية. زي مثلا هنضرب أمثلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس هنا إيه؟ عام، لأنه جمع معرض للألف واللام. يا أيها الناس اتقوا ربكم يخيل فيه الخصوص، إيه هو؟ يخرج منها غير المكلفين، خلاص سواء كان بقى صغير لم يحترم أو مجنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي عامة، لكن يتخيل فيها إيه؟ التخصيص. طيب برضو حرمت عليكم الميتة، خص منها إيه؟ حالته الاضطرار، إلا من اضطر. تبقى الميتة حرام عليه، تبقى حرام. وجميع الأحكام الفرعية كده لا يتخيل خلوها من التخصيص أبدا. يمكن لقينا آية واحدة بس، وأنا قلت لكم امبارح إن في أحد العلماء قعد يفتش في القرآن كله، فقال بعد فكر ونظر وجهد وتعب لقيت آية واحدة ما فيهاش تخصيص. أحكام فرعية باقية على عمومها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. بعد كده بقى قلنا العام المراد به الخصوص له شروط، له إيه؟ شروط وتعريفات. العام المراد به الخصوص عشان تعرف له علامات. أول علامة لا يشمل جميع الأفراد اللي دخلوا تحت اللفظ، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم. زي إذ قال له قومه، ما يشملش جميع الأفراد لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم، لأن القائل واحد بس سيدنا موسى. يبقى اللفظ ما يشملش بقية الناس، والحكم كمان ما يشملهوش اللي محدش فيهم اتكلم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس نعيم بن مسعود، وده متفق عليه. يبقى خلاص، يبقى لا يسري كلمة الناس على بقية الناس لا لفظا ولا حكم. الشرط الثاني طبعا هيكون التعبير مجازي، لأننا نقلنا اللفظ عن موضعه. لما يقول الذين قال لهم الناس، اتقى لفظ الناس من موضعه للتعبير عن عموم الناس إلى التعبير عن خصوص وهو شخص واحد بعينه. يبقى لما يتنقل اللفظ عن موضعه ويعبر عن شيء آخر غير اللي وضع له اللفظ، يبقى اسمه ايه؟ مجاز، مش حقيقة. طيب قرينة الخصوص عقلية ولا تنفك أبدا عن الحكم أو عن الكلام وعن الآية، إنما العام الذي أريد به العام المخصوص بقى هتبقى القرينة لفظية. وضربنا مثال امبارح لما قلنا والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني، الذي القرينة العقلية هنا إن وراها على طول ربنا يقول أولئك الذين حق عليهم القول. يبقى فكرت بعقلك ووصلت ان كل من يقول مثل هذا الكلام يسر عليه نفس الحكم، يبقى دي قرينة ايه؟ عقلية. القرينة اللفظية بقى زي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا من تاب وامن، دي قرينة عقلية ولا قرينة لفظية؟ اللفظ اهو الاستثناء جاي اهو، الا من تاب خلاص ما شغلش مخك بقى، دي موجودة. يبقى قرينة بتاعة الخصوص في العام المراد به الخصوص عقلية وليست لفظية، ولا تنفك عنه ما تمشيش منه ابدا، يعني تبقى في نفس الآية تبقى في نفس الكلام. ايضا اللفظ العام الذي اريد به الخصوص يصح ان يعبر عن فرد واحد، يراد به واحد فقط، زي اذ قال له قومه اريد به موسى فقط، يحسدون الناس اريد به النبي صلى الله عليه وسلم فقط. امثلة بقى العام الذي اريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ودي في سورة آل عمران. من القائل؟ الذين قال لهم الناس، الناس دول إلا قالوا منهم واحد بس اسم نعيم ابن مسعود، خلاص. يبقى ده عام أريد به الخصوص. اللفظ يعبر عن بقية الناس؟ لا، اللفظ مجازي، تعبير مجازي عن نعيم بكلمة ايه؟ الناس، تعبير عن نعيم في الوقت نفسه. هل الحكم ينطبق على بيت الناس؟ لا، لان محدش فيهم اتكلم، محدش قال الكلام. طيب ليه ربنا هنا سبحانه وتعالى قال واحد بيسالني امبارح بيقول لي ربنا ما يعبرش على طول. قلت له ما هو لو جدول ضرب يا ابني كنت هتستوي انت يا طفل يا صغير كده مع شيخ الازهر ومع الامام البخاري ومع الامام ابو حنيفه. لازم في علماء وناس تجتهد ويتفاضل الناس في العلم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الذين قال لهم الناس، طب ليه عبر عن نعيم بن مسعود بالذات بلفظ الجمع؟ عارف ليه؟ لانه في كلامه ده بعد هزيمه احد يعمل اثر شكله ايه؟ اثر يعمله فيلق، يعمله فصيله قبيله، يعمله جيش محل. لانه لما الناس مهزومه ومضطربه والنبي صلى الله عليه وسلم مصاب ومجروح وهزيمه مفاجئه، الناس نفسيتهم تعبانه، ويجي واحد يقول لهم الحقوا ده الناس جايه تعزمكم، يربكهم ربكه ما يعملهاش جيش. فلان تصرفه اثره اثر ناس كتير او اثر مجموعه عبر عنه بلفظ الايه؟ الجمع. خدت بالك؟ لانه زي ما قلنا قام مقام كثير في تثبيت المؤمنين، والدليل على ان المراد به واحد فقط ان ربنا سبحانه وتعالى. دليل العقل بقى ورا الايه دي على طول قال ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. ولو كانوا ناس اللي قالوا مش واحد كان قال انما اولئكم، يبقى جاب لفظ مفرد، يبقى اللي قايل مين؟ واحد. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل العقلي فين بقى؟ القرينة العقلية عشان نرد عام أريد به الخصوص، أن وراها على طول إيه؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيم. يبقى حسد الناس على إيه؟ على النبوة. مين خد النبوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قرينة عقلية لا تنفك، لأن اللفظ جاي وراها على طول، الآية جاي وراها على طول. يبقى معنى كده إنه الناس هنا. طب ليه عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمة. أمة. طيب. لما قال في البقرة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اي ليس من حيث افاضت قريش، قريش كانت تفيض من المزدلف. فامر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ان يفيض منين؟ من عرفه. ما كانوش هم يطلعوا عرفه ابدا، يطلعوا المزدلفه وبعدين ينزلوا منين؟ من المزدلفه. فربنا قالوا لا اطلع وافض من حيث افاض الناس. مين الناس دول؟ سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم. تعالى هو اللي علم سيدنا ابراهيم مناسك الحج، وكان البيت انتشر وامره، وبعد ما بناه حد خلاص. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبعدين قال له إيه؟ أذن في الناس بالحج. ما كانش في حد بيحج لسه، فلما أذن إبراهيم في الناس بالحج يبقى إبراهيم علمهم إيه؟ المناسك. ويبقى لما علمهم المناسك أفاض. أفاض منين؟ من عرفة. يبقى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قلنا فيها قراءة أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبرضه جمع أريد به خصوص، أو يعني هو مش جمع بقى هيبقى مفرد وصفة خاصة بالنسيان. ولما قالوا له مين الناس؟ قال لهم سيدنا آدم. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، باعتبار أن سيدنا آدم هو أول من حج البيت. طيب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سورة آل عمران نودي زكريا وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. مين اللي نادى؟ سيدنا جبريل. جبريل بس. لكن قال فنادته الملائكة، لفظ جمع أريد به إيه؟ الخصوص. سيدنا جبريل عبر عنه بالجمع ليه؟ تفخيما لشأنه. لشأن مين؟ سيدنا جبريل. طيب برضه زي سيدة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مرتين. وكمان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. مين اللي قال لها إن الله يبشرك؟ جبريل بس. بدليل إنه في الآيات التانية قال إيه؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا ثم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما دقيق بحضر يا سيدي جبريل. يبقى الملائكة اللي قالوا لمريم الكلام ده مين؟ سيدنا ايه؟ جبريل. طيب ليه بقى العام المخصوص؟ العام المخصوص موجود في القرآن كتير جدا جدا بقى، لان زي ما قلنا ما من عام الا وقد خصص. بس بقى المخصص للعام اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا. يعني ايه متصلا؟ يعني الآية عامة ويجي اللي هيخصصها بقى ملاصق لها لفظ. قلنا قرينة ايه؟ لفظية مش قرينة عقلية. يبقى هتيجي معاها على طول الالفاظ اللي تحكم بالتخصيص ده المتصل. المنفصل الآية العامة تيجي في موضع او صورة، وتيجي الالفاظ او الآيات اللي خصصتها في حتة تانية خالص، في حتة تانية، صورة تانية، في مكان تاني خالص. مش بس كده، بل اغرب من هذا انه قد يأتي التخصيص في حديث مش في القرآن كله، في حديث. وحنضرب امثل. يبقى المخصص للعام المخصوص اما ان يكون متصل واما ان يكون منفصل. المتصل على وجه الحصر خمسة في القرآن كله. خمسة ايه؟ خمسة انواع، مش خمسة ايات. خمسة ايه؟ خمسة انواع على مستوى القرآن كله. نمسك نوع نوع ونضرب بيه امثلة. اول نوع الاستثناء. طبعا خرج الناس جميعا الا محمد، خلاص خرج الناس جميعا. ده ايه، عام ولا خاص؟ عام. هنخصصه بقى عام مخصوص، هنختصر منه حاجة، نقول الا محمد، خلاص يبقى ده عام ايه؟ مخصوص. والقرينة ايه؟ لفظية. ومن اي قسم؟ الاستثناء. نرى بقى امثلة بالقرآن بقى، خد بالك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا، لا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فبيدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ده عام ولا خاص؟ لأن أقوله إيه؟ الذين، الله يفتح عليكم، أيوة كده، اسمع معايا بقى الليلة دي في الأب. الذين، ها؟ أقوله الذين، يبقى الكلام إيه؟ حط، يبقى كل من يرمي محصنة هذا الحكم يندرج عليه في كل مكان وكل زمان، طالما رمى محصنة بالزنا والفسق وما جاش أربع شهود معاه، يبقى في الحالة دي الحكم يفتح الكل، خلاص؟ هات بقى التخصيص هنا بقرينة لفظية من باب الاستثناء، تجد ورا الآية على طول ربنا بيقول إيه؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى ده نقول عليه عام مخصوص. واضح؟ طيب. نجيب مثال تاني. ربنا سبحانه، طبعا الآية اللي فاتت الناس اللي بتحب تكتب في سورة ايه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، سورة النور. طيب سورة الشعراء بقى. والشعراء ده لفظ بقى يفيد العموم ولا خصوص؟ عموم، لأن الشعراء جمع معرف بإيه؟ بالألف واللام، يبقى ده عام خلاص. والشعراء يتبعهم الغاوون، خلاص يبقى جميع الشعراء في كل مكان وزمان يتبعهم ايه؟ الغاوون. الدليل على ان الشعراء يتبعهم الغاوون ايه؟ الم ترى انهم في كل واد يهيمون وشعراء الامس يا بني هم صحفي اليوم. ده حكم انا بقوله مسؤول عنه، صحفي اليوم الذين يجيدون الذكر وتأليف مبررات الابقاء وفي نفس الوقت يجيدون مبررات الإلغاء. فإذا صدر حكم وتشريع وأمر من الرئاسة هللوا له وزينوه في عيون الناس، فإن مضت مدة وعادت الرئاسة عن قولها بقول آخر إذا بهم بعد أن زينوه للناس يعملوا بقى خلاص يزيلوه بقى من انظار الناس ويجيبوه في الارض. واحد الحكومة راضي عنه يرفعوه فوق ويشهد الدولة التقديرية وجايزة مش عارف ايه وايه وايه طرفه او. وبعدين الحكومة مش راضي عنه يجيبوه فين؟ تحت. وهكذا. فشعراء الامسي هم صحفي اليوم يمدحون ويقدحون، ان اعطوا رضوا وان منعوا سخطوا. زي الشاعر زمان لما دخل على كافور الارشيد مدحه، مدحه بقصيدة من اغرب قصائد المليح فعطاء الارشيد، فقالوا تاني فمدلوش، انت كنت عارف تغني، راح مسك قصيدة قالوا لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد الانجاس المناكيد. الوالي اللي سماه مسك وقال انه ده المسك بيفتح منه لانه لونه اسود، فقال لك ده لونه يا سلام كفور ومسك، فتح خد مدح ما خدش عمليه هجاء. فكذلك صحفيه اليوم والشعراء يتبعهم الغاوون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما له، فكذابين، يقول لك انا كذا وانا كذا و انا لها وانا فارس الفوارس وانا يتكلم في الشجاعة، ولو قلت له بص ايه يغم عليه كذاب، ويتكلم عن الكرم يقول لك ان انا كرم وانا مش عارف ايه وانا القبائل وانا اصلي وانا فصلي، يحكي التاني يروح جايبه الارض على طول، يقول له ابشر بطول سلامات يا مربعه، زعم الفرزدق زعم الفرزدق ان سيقتله مربعا، ابشر بطول سلامات يا مربعه، ما هو جبان بيألف في الكلام وهكذا. طيب والشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، خلاص انتهى. يجي بقى القرينه اللفظيه اللي تخلي العام ده يبقى مخصوص، الا الذين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، خلاص اصبح هنا عام مخصوص. يبقى عام مخصوص يعني ايه؟ يعني كل الشعراء ده حكمهم، الا اللي ربنا سبحانه وتعالى خصهم بالايمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا. ولذلك تجد من هؤلاء المخصوصون مين؟ حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحه، كعب بن مالك، كعب بن زهير بن ابي سلمى اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تائب وامن بعد ما كان بيقول ويقول ويقول، والبان السعاد فقلبي اليوم متبول متيم اصرح لم يفت مكبول، واجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كلام جميل جدا، ومن ضمن الكلام انبئت ان رسول الله اوعدني، ما هو كان النبي احل دمه، انبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول عليه الصلاة والسلام. وبعدين حب يقول له انك حتى لو قتلتني انا برضو بحبك وانا مش خايف من الموت، انا جاي اسلم عن طواعية واختيار ورضا. فقال له انبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يعني حمود حمود، فانا جاي وانا ايه مؤمن بمحض اختيار. طيب يبقى والشعراء خلاص قلنا المثل ده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ذكر ثلاثه امور جرائم اللي ما يعملوهاش دول، بيتكلم عن عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وبيتكلم عن صفات احبابه، فقال دول لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. وبعدين بقى بيقول ومن يفعل ذلك، من احنا قلنا بقى من بتفيد ايه؟ العموم، اي وما ومن، مش كده؟ من يعمل سوءا يجزى به، يبقى الايه هنا بقى ومن يفعل ذلك خلاص حكمت على الكل اللي يرتكب هذه المعاصي، من يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهان، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في سوره الفرقان. ويبقى في الحاله دي القرينه اللفظيه موجوده ايه؟ متصله ولا منفصله؟ متصله. ومن باب ايه؟ الاستثناء. الا طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والمحصنات من النساء، بيبين لنا اللي يصح لنا ان احنا نتجوزهم واللي يصح ما نتجوزهمش. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الايه. وبعدين من ضمن ما حرم علينا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يبقى الا ما ملكت ايمانكم استثناء. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافرين. طيب يبقى ده برضو ايه بالاستثناء. يبقى ادي القسم الاول من العام المخصوص اللي هو اما متصل واما منفصل. قلنا المتصل خمس اقسام. اول نوع منه الاستثناء. تاني نوع ايه الوصف. الوصف يخصص. الوصف ايه يخصص العام. مثال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم عام. شبه الوصف اللاتي دخلتم بهن خلاص تبقى خصصت ولا لا تبقى خصصت. يبقى اذا كانت الزوجة لم يدخل بها تحل ابنتها للرجل صح من المدخلش بيه. طيب يبقى الوصف هنا بيسري على وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب القسم الثالث ايه بقى الشرط. الشرط كمان يخصص. ازاي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوا. امرنا ربنا تبارك وتعالى العبيد عندنا والاماء يقول كاتب لي انا عاوز اشتري حريتي عاوز مني كام. اقول له عاوز منك 1000 جنيه يقول لي ادفعهم لك على 10 سنين ماشي. اما تدفعهم وتخلص الاقساط تبقى انت حر. فربنا بيامرنا ان قال له كاتب. اصبح الامر هنا امر عام لكل بني ادم يملك رقيق ويطلب منه الرقيق ان يكاتبه على الحريه لاجل الوصف. والذين هي كده والذين يبتغون الكتاب يبقى عام مما ملكت ايمانكم فكاتبوه. عاوزين بقى الشرط اللي يخصص ان علمتم فيهم خير. طب اذا لم تعلموا فيهم خيرا خلاص بره الحكم بره الحكم. اصبح الشرط هنا ايه خصص العموم. يبقى العام المخصوص خصص من حيث المتصل استثناء. وبعد الاستثناء قلنا ايه الوصف. بعد الوصف قلنا ايه الشرط. هنا متصل ولا منفصل؟ متصل لانه قال له ان علمتم فيهم خيرا. بعد كده في كمان حاجة القسم الرابع بقى اسمه الغاية. الغاية تخصص. يعني ما اقول لك ايه اذهب ده امر هتمشي لفين. اذهب حتى هذا الباب خلاص بقى المشي بتاعك لحد فين لحد الباب. فالغاية تخصص زي ايه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. قيمة ايديكم دي نكرة. ايديكم نكرة مش بس نكرة جمع مضاف مش كده. مش قلنا الجمع المعرب بالالف واللام والجمع المضاف زي اولادكم. يبقى ايديكم دي جمع مضاف تبقى عام ولا خاص. ايديكم الى المرافق يبقى خلاص يبقى فوق كده لا يبقى فوق كده ايه لا وضحت. طيب نجيب امثلة بقى برضو كتير في الغاية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. خلاص حكم ايه ده عام. الغاية بتاعته فين؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. فان اعطوا الجزية خلاص الامر يقف يبقى مفيش قتال. واضح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النساء. يسألونك عن المحيض قل هو أذى في سورة البقرة. فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى شفت بقى خصصا بايه بالغاية بالغاية لانه قال فلا تقربوهن خلاص لا تقربوهن. يبقى ده حكم ايه وداخلين فيه النفي اهو. مش قلنا برضو النفي والاستثناء وكده. طيب يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء. النساء جمع ايه معرف بالايه بالالف واللام. يبقى عام ولا خاص؟ يبقى ايه فاعتزلوهن حتى يطهر. بقت هنا الغايه الطهر. الايه دي برضو فيها حكم تاني. انتوا فاكرين قلنا المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم اللي يقول دي ياخد جايزه كبيره قوي قوي، فيها حكم حتى يطهر ماء، منطوق ولا مفهوم؟ وإذا كان منطوق يعني نفهمه ازاي؟ مش يطهرنا دي افادت معنى يعني يا ابني؟ احدهما راجح والاخر مرجوح. مش الطهر يدل على انقطاع الدم، والطهر يدل على الوضوء والاغتسال، مش كده؟ عاوزين تراجعوا احفظوا الدروس اول باول. طيب يبقى هنا بقى خلينا في اللي احنا فيه العام المخصوص، يعني تاخد بالك ان الايه مش بس كده، في حاجات تانية اللي هي طهرنا دي فيها معنيين، يا اما انقطاع الدم يا اما الاغتسال. فاذا انقطع الدم عن الزوجة يصح لك ان تأتيها قبل ان تغتسل باعتبار انها طهرت، ولا تستنى لما تغتسل باعتبار الطهر يعني الغسل. اصبح في معنيين هنا، اصبح في معنيين. مش بصريح عشان تفتي، احنا بنتكلم في المنطوق والمفهوم. طيب فلا تقربوهن حتى يطهرن بغاية. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يبقى بغاية، يبقى تفضل راسك قرع لحد امتى؟ لحد ما يبلغ الهدي محله. في حاله تعمل ايه؟ تبقى تحت تسيب شعرك بقى تحلقه وتعمله. طيب في رمضان بقى في ايه برضو عامه لكن خصصت بالغايه، والغايه اللي هو القسم الرابع ومتصل، متصل التخصيص متصل. كلوا واشربوا، امر عام ده ولا امر خاص؟ كلوا واشرب زي ما انت عاوز. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط، خصصت الايه بالغايه اللي هي يتبين الخيط الابيض من الخيط ايه؟ الاسود من الفجر. طيب القسم الخامس بقى قسم غريب ولذيذ وبعدين محتاج لتأمل. ما هوش بقى شرط، ما هوش استثناء، ما هوش غاية، ما هوش وصف، حاجة اسمها بدل البعض من الكل. يعني ايه بدل البعض من الكل؟ يعني يجيب، انت عارف البدل، البدل في اللغة انك بتجيب كلمة وبعدين تجيب كلمة تانية بدل منها، تعبر عن نفس المعنى اما بزيادة واما بنقص واما بنفس الكلام. ففي بدل مساوي، وفي بدل البعض عن الكل، وفي بدل الجزء عن الكل. زي ما نقول مثلا كل شيء هالك الا وجه، الوجه ده تعبير بالجزء عن ايه؟ عن الكل. فتعبر بالجزء عن الكل، وتعبر بالكل عن الجزء، ده تعبير. لكن في كمان في البدل بدل البعض عن الكل. مثال ولله على الناس، الناس هنا ايه؟ عام ولا خاص؟ عام، لانه جمع معرف بالالف واللام. ولله على الناس، لا مش جمع، اسم جنس معرف بالالف واللام. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع اليه سبيلا الاعراب بتاعه بدل عن كلمه ايه؟ الناس. هل يا ترى من استطاع اليه سبيلا جزء من الناس ولا كل الناس؟ جزء. وبدام جزء هنشيله بقى ونحطه ولله على من استطاع الحج ان يحج، ولله الحج على من استطاع الى ذلك سبيل. وشيل كلمه الناس، ينفع جمله ولا ما تنفعش؟ عشان تعرف ان ده بدل ولا مش بدل، جيب الكلمه حطها مطرح المبدول، يمشي ولا مش. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هنغير النظم ونقول ايه؟ ولله على من استطاع الوصول لمكة الحج، ولله على من استطاع سبيلا، سبيلا الى مكة الحج. تمشي ولا ما تمشيش؟ خلاص. يبقى ده البدل. البدل ان الحط مطرح التاني يحل محله خلاص تبقى جملة صحيحة. لكن البدل هنا بدل بعض من بدل من الكل. احنا بنقول عام عاوزين نخصص. طبعا لما يبقى عام التخصيص معناه انه ايه هيصيب ايه جزء من الحكم العام جزئية منه اما في العدد اما في الشخص اما في الناس اما في الموضوع اما اما زي اغسلوا ايديكم الى خلاص بقى يبقى ده مش ناس انما هو مساحة قاتلوا المشركين امر بالقتال حتى يعطوا الجزء وهكذا. يبقى البدل بتاع البعض من الكل لازم بدل فيه تخصيص. يبقى البدل هنا جزء ولا كل جزء يبقى مش اي بدل بقى مش اي بدل بقى لازم يكون بدل بعض من الكل عشان البعض ده يخصص منين من الكل. يبقى العام المخصوص اللي هو يخصص بتخصيص متصل من باب ايه بدل البعض عن الكل. يبقى العام المخصوص اما ان يكون المخصص له متصلا واما ان يكون منفصل. فاذا كان متصلا انقسم في القرآن كله الى خمسة اقسام. القسم الاول الاستثناء، القسم الثاني الوصف، القسم الثالث الشرط كل ده مخصصات، القسم الرابع الغاية، القسم الخامس بدل بعض من الكل خلاص. ونخش في المنفصل بقى. المنفصل معناه ان العام يجي في آية والتخصيص يجي فين، يبقى خصصت بآية اخرى او خصصت بايه بحديث او خصصت باجماع او خصصت بقياس. شفت بقى يبقى برضو عندنا في كام قسم بقى اربعة. يبقى العام المخصوص الذي جاء المخصص منفصلا هذا التخصيص اربعة انواع، اما ان يخصص بقرآن واما ان يخصص بحديث واما ان يخصص باجماع واما ان يخصص بقياس. خلاص المخصص بقرآن اسمع بقى، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الحكم ده يبقى عام. كل واحدة بتطلق تبقى فترة العدة بتاعتها ايه ثلاثة قروء. على فكرة كلمة قروء برضو تخش في حكم تاني بتاع ايه المنطوق والمفهوم، لان القرء الحيض، القرء الطهر، واللفظ من الاضداد يعبر عن شيء وضده القرء. ولذا في الفقهاء من شرط العدة بثلاث حيضات، ومن الفقهاء من شرط العدة بثلاث طهورات، مش بالحيض، بالطهر. تحيض تستنى لما تظهر خلاص ادي واحد، تحيض تستنى لما تظهر ادي الثاني، تحيض تستنى لما تظهر ادي الثالث. تفرق ايه؟ تفرق ان لو بالحيض اول ما تحيض الحيضه الثالثه تتجوز، الثاني يقول لك لا تستنى لما تظهر لسه ما جاش لسه ما اكتملت، لان القرء يعبر عن الحيض والقرء يعبر عن ايه العلم واسع يا ابني، علم واسع خدت بالك. فده في المنطوق والمفهوم. خلينا احنا فين بقى في المخصوص الذي خصص بآية من باب العموم او العام المخصوص الذي جاء المخصص له منفصلا. اربع اقسام. اول قسم ايه؟ قرآن خاص القرآن. ادي القرآن اهو، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. كل مطلقة تعقم ثلاث قروء، سواء بقى قروء طهر او قروء ايه حي. خصصت بايه بقى؟ اسمع بقرآن بقى بس منفصل. هنا لفظية ولا عقلية؟ لفظية. في كل العموم المخصوص لدي القرينة ايه؟ لفظية. دكها العام الذي اريد به الخاص في قرينة ايه؟ عقلية. هنا قرينة لفظية. خد بالك بقى، اول قرينة لفظية وجدت بالقرآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى الحامل وتتطلق وهي حامل، العدة بتاعتها ثلاث قروء، العدة بتاعتها لحد امتى؟ الله، يبقى خرجت بره الحكم صح. وتبقى الآية خصصت ولا ما خصصتش؟ خصصت. والآية دي حتة تانية ولا في نفس المكان؟ حتة تانية. طيب في آية تانية خصصت؟ اذا اتجوزتها وما دخلتش عليها وطلقتها تقعد 3 اشهر ملهاش عده. ليه؟ يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات ثم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسلحوهن صراحا جميل. حته تانية خالص في سوره تانية خالص ازاي يبقى خصصت الايه بتاعت المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء خصصت بتخصيصين، تخصيص خاص بولاه الاحمال وولاه الاحمال الحرامل وخصصت بالمؤمنات اللي يطلقن من قبل ايه الدخول. طيب نجيب بقى ايه مثل تاني اللي هو بقى خص بايه بحديث حرمت عليكم الميتة والدم، خصصت بقرآن وخصصت بحديث. ازاي؟ اما التخصيص في القرآن فبقول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، خلاص يبقى خصصت الميتة هنا بميتة السمك ميتة حيوان البحر. ليه؟ ما تقولوش مع الصيد تزكية زي الذبح، لا ما قاش الصيد بس، احل لكم صيد البحر وايه طعامه غير صيده. طب ما انت بتصطاده عشان تاكله يبقى طعامه هنا بدل لا احل لكم صيد البحر وطعامه، شيل صيده وقول احل لكم طعام البحر، لا ما تنفعش. صيد البحر طعامه ايه؟ ما يقذف به البحر دون صيد، ما يقذف به البحر دون صيد، ميت ولا صاحي؟ يبقى الآية خصصت الميتة بميت السمك، صح؟ طيب في الحديث بقى عايزين بقى التخصيص في الدم من الآية، حرمت عليكم ميتته والدم، الدم مخصص بإيه؟ أو دما مفروح. طيب الحديث بقى اللي خصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، الجراد ده ذكره في القرآن؟ لا. يبقى التخصيص ده بإيه؟ حديث. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده مثال برضو، احنا كلنا في التخصيص بإيه؟ بالقرآن، تخصيص بالقرآن، احنا بس بنضرب مثلا بالميتة لكن احنا قلنا انه خصص بالقرآن، بنضرب مثلا في تخصيص بالحديث معلش، لكن احنا لازم بنضرب امثلة في القسم الاول قال هو خصص بايه بقرآن. حرمت عليكم مثلا الميتة خصصت بايه؟ وحل لكم صيد البحر وطعامه، خلاص. الدم خصص بايه او دما؟ طيب نضرب مثال نمرة 3، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النساء بيقول واتيتموهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شيئا، في سورة إيه؟ النساء وأردتم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى ده حكم عام ما يصحش تاخد من المهر اللي انت دفعته لمراتك حاجه ابدا، لا المقدم ولا المؤخر، خلاص؟ حكم عام خصص بقرآن. ايه وراه؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. لا لا لا لا ده لفظي متصل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا فإن طبنا لكم عنه شيئا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، دي بتتصدق عليه تديله مش تخصيص للحكم، خلاص. والتاني اللي قال الآية التانية بتاعت إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، باستثناء لنفس الآية متصل مش منفصل ومش تخصيص، دي برضو هي بتقوله مع السلامة بتديله وشين، ده حكم خاص بتاع الزوجة اللي لم يدخل بها، إنما هنا خاص بالزوجة المدخول بها، آتاتهم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وبيقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وبعدين بيقول كيف تأخذونه وقد أفضى أفضى بعضكم على بعض، يعني حصل إيه انكشاف للعورة ودخول، فده حكم خاص يخصص بإيه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يصح بقى للزوج هنا انه ياخد ولا ما ياخدش؟ تقول له طلقني، يقول لا مش مطلق، طلقني لا مش مطلق، طلقني ادفعي 1000 جنيه، تدفع 1000 جنيه ياخده حلال ويطلقها. هات الايه من اولها. وان امرأة خفت من عليها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما ما هو فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا، ده مشى مع الآية دي، وإن طلقتم النساء طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مشي مع الآية بتاعت وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، مشي معاه. وبعدين جاء التخصيص بيقول إيه بقى، إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ده الشرط هنا. طيب قرآن مخصص بقرآن، نجيب المثل الرابع بقى، قرآن مخصص بقرآن. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، تريد كل واحد منهما ايه 100 جلدة. هل الحكم ده عام ولا خاص؟ عام. المخصوص بتاعه فين؟ التخصيص جاء بالقرآن. فإن أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، خلاص خرجت الأمة، خرجت ايه الأمة من الحكم، لانها مش هتاخد من جلد، تاخد عند ايه 50 جلد، تبقى خرجت الحكم ولا ما خرجتش؟ خرجت، يبقى ده قرآن خصص ايه قرآن. طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عام ولا خاص؟ ما طاب لكم من ايه النساء، خصص بقرآن، ايه التخصيص؟ ايه؟ لا. وبعدين بقى ده حكم عام في النساء، انك تتجوز زي ما انت عاوز كل النساء اللي في الدنيا يا ابني، الخصم اللي تعدله ده في حكم خاص بك انت مش خاص بالنساء، عاوز استثني نساء يا ابني، يا ابني عاوز استثني ستات من النساء الزجرة دول، حرمت عليكم امهاتكم، مش امك من النساء، لما قال انكحوا ما طاب لكم من النساء تبقى تتجوز اي نساء، مع الحكم ده محدد بمثنى وثلاثة ورباع، الخصم قال تعدله ده حكم خاص بايه؟ بالزواج مش بالنساء، انا بتكلم الحق اللفظ العام هنا ايه؟ الجمع المعرف بالالف واللام النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ادي العموم اهو النساء، عاوز نخصص نساء نطلعهم من النساء دول اللي هم مين؟ امك اختك بنتك، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوات عمتك، مش من النساء يصح تتجوزها؟ لانك انكح ما طاب لك، ما طاب لك من النساء، اي بنت تعجبك يلا اتجوزها، خلاص عام اهو، يخصص بايه؟ بس امك لا، اختك لا، بنتك لا، عمتك لا، خالتك لا، بنت مراتك لا، تجمع بين الاختين لا، خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ يبقى دي امثله لما خص بايه؟ هات بقى ما خص بالحديث، خد بالك ايوه لزوجة وعملتها خلاص ما كل ده بقى موجود بقى. لا نسيب بقى دلوقتي الامثله دي عشان ما نلخبطش نفسنا، نجيب امثله جديده خالص عشان يبقى عندك مثل واثنين وثلاث زي الميته ما احنا قلنا فيها برضو فيها حديث. لما جاء ربنا سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا، اهو دي ايه عامه خصصت بحديث. ايه هي؟ البيوع الفاسده التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم. احل الله لكم ايه؟ البيع. كل ما يتلي عليه كلمه بيع حلال. قال النبي قال لك لا مش كل بيع، في بيع مش مظبوطه. زي ايه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محرقت البركه من بيعهما. طب الربا خص النبي صلى الله عليه وسلم نوع من انواع الربا اباحه؟ اليهودي لا، في اليهودي من مساحات الجائزه كوزاو يرفع ايده واذا غلط دفع غرامه. لو يمكن هتعرفه قول بقى. ها مطعومات ايه؟ نوع من انواع الربا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالاباحه. مش هيعرف دي الا بيحضر معاه دروس الحديث. الرهان المقبوضه ده رهان. لا ده رهان مقبوضه. ها صح صح. اهو ده قاعد دايما كده تحت رجلي كده اهو بيسمع الحديث عشان كده. العرايا. ايه العرايا دي؟ الراجل كان يبقى غني وعنده ارض وعنده نخل يحب يتصدق، يقوم يجي الواحد من الفقراء يقول له النخله دي بتاعتك لسه ما طيبتش، الثمر ما طبش، والنخل بالنخل ربا والطعام بالطعام ربا. طيب يفضل بقى داخل كل شويه ايه هبص على النخله بتاعتي، ايه هاخد شويه بلح منها للعيال، هيخش بقى يخرج ويقلب دماغي. فقالوا رسول الله احنا بندي الناس دي وبعدين بيخش يخرجوا علينا برضه يعني نعمل ايه؟ فاجاز لهم اللي يقول له النخله لسه ما طرحش، تفتكر هتطرح قد ايه؟ يقول له مثلا خمسه اوسق، يقول له خد يا عم خمسه اوسق اهم بدلهم الف سلام. اهو ده ربا، اهو ده ربا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اباحه العرايا فقط. فهمت؟ بتاعت معانا درس الحديث، افتكرت الحديث في العرايا؟ ارجع له بقى في البخاري عشان تتاكد. تحفظ الحديث وتبقى عارفه. خلاص؟ طيب يبقى خاصه بتحريم البيوع الفاسده وخاصه باستثناء العرايا من الربا. طيب ايات المواريث بقى. ايات المواريث. المواريث دي واضحه جدا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ، مش كده؟ كله حتى لما استفتم قال يستفتونك قل الله يفتيكم في خلال. هل النبي صلى الله عليه وسلم خص في المواريث حاجه؟ اه بالسن. ايه؟ ايوه. مش بس القاتل، القاتل والمخالف في الدين. ما بس يعني المتزوج من كتابيه ومات ما تورثوش. دي السنة بقى. واحد قتل من يورثه سواء اب او ام او اخ او حد يعني يكون حيورث فقتله، هل يورثه؟ ازاي يقتل ويورثه؟ لا، يبقى ده خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تحرير الميتة اللي قلناها خصوصا بايه؟ بميتة ايه؟ السمك وحيواك وصيد البحر وطعام. الجراب ده فين؟ في الحديث. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، القران خصص منها اولاد الاحمال وخصص منها ايه؟ وطلقتمونا من قبل ان. النبي صلى الله عليه وسلم خصص حاجه كمان ثالثه، عارفين ايه هي؟ الامه. الامه عده الامه ايه؟ حيضه واحده تستبرا بها الرحم. ها؟ خلاص؟ طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كل سارق وكل سارقة تتقطع ايده. ده الحكم العام في القرآن. خص لو خصص بالسنة بإيه؟ بالنصاب. الله يفتح عليك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللي يسرق لا تقطع اليد في أقل من ربع النار. أبدا. فإذا سرق ما تقل قيمته عن ربع دينار فلا اطعم. او ده تخصيص بايه؟ بالسن. طيب ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا الماء، ماء اللي الايه العامه النكره اللي جت في صيغه الامتنان، انزل من السماء ماء طهورا، خلاص، واصبح الماء الطهور يصلح للعبادات كلها، الغسل والطهور كده. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منه، خصص منه ايه؟ المتغير. ليه؟ المغصوب. لا انا مش قصدي اقول كده، المغصوب ده حاجه تانية، ده حرام ويبقى موجود في القران برضه، التحريم ده موجود في القران اللي هو الظلم والبغي وما الى ذلك. لا، خصص للماء الطهور المباح، المباح والمملوك لك اللي بشروطه ما تغير لونه او طعمه او رائحته او خلطته نجاسه. عندك ماء طهور وقعت فاره فيه نتنت، الماء اتنجس، خلاص، يبقى المتغير، المتغير خاصه. طيب ما خص من الاجماع بقى الثالث، وخلاص ده احنا قدامنا ايه ثلاث دقايق عشان نقول صح. ما خص بايه؟ بالاجماع. آية المواريث لما اتكلمت، اتكلمت عموما ولا مش عموما؟ عموما. خصها الاجماع لا القران والحديث بايه؟ الرقيق. الرقيق لا يرث، وهذا حكم بالاجماع، اجماع الصحابه، لا جه في القران ولا جه في الحديث. الرقيق لا يرث، لا يرث يعني ايه؟ هذا الحكم بتاع ايه المورث. طب ما خصص بالقياس بقى، ايه الزنا فاجلدوهما، ها فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طب ده احنا قلنا فيه تخصيص فيها في القران بتاع ايه؟ الأمة. فإن أحصلنا فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بالقياس بقى العبد الزاني يقاس على الأمة، ياخد رخل ايه؟ دي بالقياس بقى دي، لأن ما جاتش في القرآن وما جاتش فين؟ في السنة، ما حصلش فيها إجماع، ده مش إجماع اللي يحصل فيها ايه؟ قياس. القرآن قال الأمة لها نصف العذاب، طب والعبد؟ إذا أحسن وتزوج نصف العذاب برضه، نصف العذاب. يبقى قياس على الأمة الحكم للعبد قياسا على إيه؟ الأمة. طيب هل يا ترى السنة فيها عموم؟ آه. هل في قرآن خص السنة؟ آه. ودي أغرب ما هو موجود في العموم المخصوص. لما نتكلم عن القرآن العموم العام المخصوص في القرآن، إنما إنك تجيب سنة عامة يخصصها قرآن، أهي دي بقى اللي معجزة من معجزات العلماء صحيح. اسمع بقى، ها؟ ودول هياخدوا دقيقتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث ده عام ولا خاص؟ عام. كل واحد ما بيقولش لا إله إلا الله هيقاتل حد بيقول إيه؟ لا. راح مخصصها ربنا. حتى يعطي الجزية عن يد، خلاص. يبقى ممكن ما يقولش لا اله الا الله وما يقدرش يقتله، ليه؟ يقول له خد الجزية، صح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اوقات ايه؟ الكراهة. لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة اثناء طلوع الشمس واثناء غروب الشمس وقت الزوال، ممنوع الكلام ده كله، كده؟ خصص بايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خرجت الفرائض من النهي العام بتاع ايه؟ بتاع اوقات الكراهة. طيب في حاجة غريبة قوي، حديث في منتهى الغرابة، يمكن بعضكم يعرفه بعضكم ما يعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كل ما ابين من حي فهو ميت. اللي ذاكر كتاب الاسلام واركانه هيفهم الحديث. الخروف زمان كان حرامي يطلع عندنا في السطوح ليله العيد ومعاه سكينه يقطع ليله الخروف ويده. خروف عايش سرق ايه؟ ليته خفيفه الحمل، يسرق الليله ويغلي زي حرام الغسيل، ها؟ يسرق حاجه تافهه. الليه لما تنقطع من الخروف يحرم اكلها ولا يحل؟ يحرم. ميتة على طول. عندك مثلا خروف او عجل وجيت رحت قاطع رجله، قطعت الفخده، خليه بقى يمشي في ثلاث رجلين وناخد الفخده نفخده بيها المعروفه بدل بقى ما نذبحه ونقتل وعاوز ثلاجه وما عنديش ثلاجه، ناخد الفخده دي النهارده، بكره ناخد الفخده الثانيه، بكره ناخد الكتف، بعد ناخد الكتف، خلاص بقى بعد كده يبقى ايه؟ لما نذبحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ابين الابانه الفصل، الابانه فصل. والقطع يشترط فيه ايه؟ الابانه، قطع السر يشترط فيه الابانه، يعني ايه؟ يعني فصل الايد المقطوعه عن باقي الجسم. فكل ما ابين اي فصل، كل ما ابين من حي وهو حي يبقى على الحياه ميتا يبقى يحرم اكله. الحديث ده بتاع كل ما ابين من حي فهو ميت، الحديث ده عام ولا خاص؟ يبقى لو جيت على الخروف وجزيت الفروه بتاعته وهو عايش، الفروه دي جزء من الخروف، وبين الصوف عنه، يبقى الصوف ده ايه؟ ميت، يبقى نجس، ما ينفعش تستخدمه. ده دخلنا الحديث على العموم، الخصوص بتاعه ايه؟ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين جاز لنا جاز الصبع وهو عايش، وابين من الحي ولا يحكم عليه بانه ميت ولا يحكم عليه بالنجاسه. واضح؟ يبقى القران خصص ايه؟ طيب، لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي. خد بالكم بقى عشان بتتصدقوا، وخد بالك بتاع الزكاة، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني طبعا غني ما صحش تديه الزكاة، ذو مرة سوي قوي وسوي الأعضاء ما صحش تديه فلوس أبدا. اللي بيقف على شارات المرور دول ما تدوش أبدا صدقة، حرام. يشتغل النبي جابه قال له خد روح جيب حبل واحتطب وبيع وشغل، إنما تسحب لا، حرام. طب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ده حديث عام اهو. هل ممكن تدي الصدقة لغني وتدي الصدقة لذي مرة سوي بالقرآن يبقى حلال؟ اه. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، اهو المؤلفة قلوبهم، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم كتير من الاغنياء يؤلف قلوبهم، وكذلك مين؟ العاملين عليها، غني تديله منها اجر. واضح؟ ابن السبيل ما تقدرش تقول انه غني لانه بيقول غني في بلده، لكن هو هنا ايه؟ انقطعت به السبل وضاع ماله، يبقى في الحاله دي ايه؟ حكم الفقير، يبقى مش ابن السبيل، يبقى التخصيص ده لمين؟ للعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم بس. خلاص؟ طيب. في حديث بقى خطير جدا، خطير جدا. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. خلاص؟ كل مسلم هيرفع سيف على مسلم الاثنين يخشوا النار. قالوا يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحب. الحديث ده خص بقران. ايوه. فقاتلوا التي تبر، هي دي بالذات مش وان طائفتان، لان ما ممكن وان طائفتان من المؤمنين اختبروا يخشوا النار الاثنين، ما هي متفقه مع الحديث في النص الاولاني. لا مش دي اللي خاصه، اللي خاصه ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا. الكلام لمين؟ لاهل العدل، اهل العداله، اهل التقى والنهى، اهل الخطاب. فقاتلوا التي تبغي. الامر صدر لنا احنا بقتال الفئه الباغيه. طب احنا مسلمين، هم مسلمين، هنقاتلهم. يبقى اذا التقى المسلمان بسيفيهما لا، يبقى خصص الحديث بايه؟ بآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نلقاكم في صلاة الفجر.